لعلنا الحقيقة نبدأ حلقتنا هذه باسم هذه الإذاعة المباركة وكل مستمع ومستمع إليها بتعزيتكم معالي الشيخ سعد، ونعزي المسلمين كافة في وفاة معالي الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء والذي وافته المنية صباح هذا اليوم، فنعزيكم معالي الشيخ سعد وكل مستمع لهذه الإذاعة. جزاكم الله خيرا على هذه التعزية، وأسأل الله أن يغفر للشيخ وأن يرفع درجة الفعليين، ونشهد له بأنه من أهل الخير ممن سعى لبث العلم ورغب في نشر الخير بين الناس، وقد شارك في إذاعة القرآن الكريم العديد من اللقاءات، ومنها لقاءات نور على الدرب، فغفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وقد شهدت منه الخلق الفاضل والكلمة الطيبة والعلم الراسخ والحجة المقنعة، وقد زاملته من عام 26 قبل حوالي 17 سنة في هيئة كبار العلماء، فما عرفت عنه إلا الفضل والخير، كما أنه قد زامل والدي في دراسته، فكنت أعرفه قبل ذلك بهذه الزمالة، فما عرفت عنه إلا الفضل والخير والرغبة في إيصال الخير والهدى للناس أجمعين، فأسأل الله أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يخلف على الأمة خيرا منه، وأن يوجد في الأمة من العلماء من يسدون مسدا ويقومون بالخير والفضل وينشرون دين الله جل وعلا. اللهم آمين. رحم الله الشيخ رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته. طيب، نستأذنكم مع الشيخ سعد في أخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة. الأخ مرزوق من الدوادمي. سلام يا أبو، السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ سعد، الله يحييك. شيخ سعد. أين نعم، تفضل الشيخ يستمع لك. حياك الله بالخير. الله يسعد مساك. حياك الله. كرمت. معك مرزوق العتيبي يا أبوي. حياك الله أخ مرزوق. تفضل يا مرزوق. عندي سؤال يا شيخ. أنا رجل كبير عندي اشترع في البول في التشريد، أوضي مرة مرتين ثلاث ولا بعدين أروح أتيمم، بعدين يصيبني إرهاق يا شيخ في نفسي وخطر، هل يجوز لي رخصة في هذا التيمم أو جمع أو الثاني عندي أثر حادث الرجلين بعض الأوقات مثل الصباح خاصة ما تحمل الجلوس على الكرسي. نعم. يتعبني زيادة، بعدين يصيبني إرهاق يا شيخ، معروض يصيبني إرهاق، مرة توضى ثلاث مرات أربع وأروح أتيمم إجباري. طيب. أسأل الله أن يلبسك لباس الصحة والعافية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالقاعدة الشرعية تنطلق من قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك فوصيتنا لك أن تتوضأ مرة واحدة، فإذا توضأت مرة واحدة كفاك، لا تحتاج إلى إعادة الوضوء مرة أخرى، ولو قدر خروج شيء بعد هذا فإنه يعفى عنك، ولكن تحرز على ثيابك لئلا يصيبها شيء من النجاسة، ويكفيك الوضوء الواحد، لا تحتاج إلى تكراره ولا تحتاج إلى تيمم ولا إلى غيره. إن كان الشيخ لا يستطيع يعني الصلاة واقفا، هو الآن يقول الوضوء يكلفني بحيث يعجزني عن الصلاة قائما، فإذا توضأ واحدة فإنه يجزى، والقاعدة الشرعية كما تقدم فاتقوا الله ما استطعتم. جاء في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بارك الله فيكم. إلى جدة معنا الأخ عدي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يا شيخ. سلمت، الله يحييك. تفضل يا عدي. عندي استفسار طال عمرك، عندي امرأة من أقاربي ساكنة بالرياض طال عمرك، وتبي تجي تاخذ عمرة، ما عندها محرم وأنا ماني محرم لها. تبي تجي هي وبناتها من الرياض إلى جدة. زوجتي اللي هي تقرب لها أنا قربتها عن طريق زوجتي وتنزل هي زوجتي وبناتها للحرم يأخذون عمرة. نحتاج فتواك يا شيخ. فتوى في أي شيء؟ فجيتها من الرياض بدون محرم. بدون محرم. بدون محرم. أنا ماني محرم. ليش؟ ليش ما سألت هي؟ يعني السؤال لها ينبغي أن يكون الواحد يسأل عن فعل نفسه. يعني أنت عليك النصيحة والإرشاد وذكرها بأن الإنسان إذا بأن المرأة إذا تركت العمرة لعدم وجود المحرم فإنه يكتب لها أجر العمرة كاملا بدون أي نقصان، فأخبرها بذلك تبشرها بهذا الخير. نعم بارك الله. بارك الله فيكم. طيب شيخ سعد، من الأسئلة التي وصلت إلينا أحد الإخوة يقول ما صحة قول لا إله إلا الله الملك الحق المبين؟ لا حرج في هذه اللفظة، وقد وردت في بعض الآثار، وهي من التهليل الذي يجر العبد عليه الأجر المضاعف. نعم. أيضا الأخ صالح يسأل عن اسم ترف، هل في ذلك شيء؟ ترف؟ نعم، لعلي أراجع هذه المسألة، ليس لي عندي فيها جواب حاضر. نعم. أيضا من الأسئلة الأخ باخت يقول هل تجوز وتجزئ الزكاة على أولاد البنت إذا كانوا فقراء؟ جماهير أهل العلم يرون أن فروع الإنسان لا يجوز له أن يصرف لهم من زكاة ماله لئلا يعود إليه شيء من هذا المال، ولأنهم من فروعه، ويرون أنه يجب عليه أن ينفق عليهم من حر ماله. نعم. بارك الله فيكم. إلى الأخ عبد الله. الأخ عبد الله من الرياض، تفضل. يا شيخ الله يعطيك العافية، أول شيء أعزي نفسي والمسلمين على الفقيد. سؤالي يطول العمر. أنا توفى الوالد والوالدة رحمهم الله. الوالد في مقبرة الله يرحمه إن شاء الله وأمواتنا، في مقبرة للعود، والوالدة في المنصورية. الوالدة طبعا اللي هو جاي اللي هو ترقيم القبور عارف قبرها، الوالد لا. فعلي شيء مثلا لو ما أروح للمقبرة زي كذا اللي هو الدعاء والصدقة وكل شيء أصلح، الوالدة لا أروح لها للمقبرة. طيب تستمع للإجابة. الله لا حرج على الإنسان في تركه زيارة قبر أبويه، والإنسان يستفيد من دعاء ولديه أولاده، ويكون له الأجر والثواب بذلك سواء كانوا قريبين عند قبره أو كانوا بعيدين. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له، ولم يقيد ذلك بأن يكون بجوار القبر. ولذلك فإن الإنسان عندما يدعو لوالديه ويرغب إلى الله في ذلك في أثناء صلاته، في أثناء سجوده، في أثناء الثلث الأخير من الليل، يكون هذا أحظى. وقد ورد من الترغيب في أن يكون الدعاء خفية ما يكون سببا من أسباب إجابة الدعاء. نعم بارك الله فيكم. طيب معنا متصل جديد الأخ صالح من الدمام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا الموضوع. يا شيخ أنا عندي سؤال واحد فقط. نعم تفضل يا صالح. رزقني الله مولود أمس وأردت أن أسميها ترف، فحبيت أعرف حكم تسمية المولود أو المولودة باسم ترف. نعم نحن طرحنا على الشيخ قبل شوي بس يمكنك ما استمعت. ما ممكن إيه. نعم الشيخ سوف يراجع المسألة ويراجع الاسم. شكرا لك يا صالح. طيب حنين، حنين من حفر الباطن. يا حنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال، عندي قضى صلوات على غلبة ظني شهر، يعني كانت مثلا الطهر من الحيض وانت بكرامة ومثلا ما أقضيها الشهر هذا أخليها، ما كنت أدري أنه أقضيها على طول، يعني ما حكم القضاء؟ طيب. يعني سأل الشيخ وقال لي انه لا الشهر ما يقضيها، ما تقضيها. هذه وقت الحيض ولا كيف؟ يا حنون. وقت الحيض اذا طهرت من الحيض. يعني انت اخرتي. اي اخرها. ليش تركتي؟ ما كنت ادري عن حكمها. يعني حكم ايش؟ حكم القضاء يعني اقضيها على طول بعد ما اطهر. الصلوات. صلاة الله يبارك فيك يعني ما تقضى. يعني الصلاة الواحدة التي قبل الحيض ولا الصلاة ولا صلوات وقت الحيض ولا ما فهمت؟ الصلاة إذا مثلا دخل علي الحيض وقت الصلاة. بس أنت عندك العذر الشرعي. إي بس إنه دخل وقتها يعني أقضيها. يعني دخل وقت صلاة الظهر وبعد ساعة جاءك العذر. وبالتالي إيه؟ تسألين عن قضاء صلاة الظهر وصلاة العصر كذا؟ أيوة. أو إذا أطهرت وكان وقت الصلاة. أما بالنسبة لصلاة العصر فإنها لا تقضى على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن وقت الوجوب لم يأتي للمكلف وهو من أهل وجوب الصلاة. و هكذا يظهر أيضا أن صلاة الظهر لا تقضى كذلك، وذلك لأن الصحابيات رضوان الله عليهن كنا يأتيهن في أثناء الحيض في أثناء وقت الصلاة، فكنا إذا طهرنا يبتدين الصلاة من جديد ولم يؤثر عنهن قضاء الصلاة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ومن ذلك الصلاة التي تكون قبل ابتداء وقت العذر. وبالتالي إن شاء الله لا حرج عليك، وأوصيك بكثرة النوافل من أجل أن تعوض ما فاتك من الصلوات. بارك الله فيكم. إلى الأخ أبو عمر من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين الله يجزاك خير. الأول، هل يجوز يعني تنشيف عند الوضوء، هل يجوز تنشيف العضو قبل غسل العضو الآخر تالي؟ طيب، والثاني؟ السؤال الثاني، هل آثم عند تعمد التأخر عند تكبيرة الإحرام؟ يعني أتعمد أن يتأخر تكبيرة الإحرام يعني ما أطلع لوقت الإقامة. طيب، شكرا لك. نعم. أما بالنسبة للسؤال الأول فالأفضل عدم التنشيف حتى فراغ الإنسان من وضوءه. أما بالنسبة لو فعل ذلك نقول يجزئه ولا حرج عليه في ذلك، ولا يعد هذا مؤثرا على وضوئه. سؤاله الثاني يا شيخ، يتأخر عن الحضور حتى يكبر الإمام، يقول هل أنا آثم على ذلك؟ لا يأثم الإنسان بكونه يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولكن تبكيره وتقديمه في صلاته أفضل له وأكثر في أجره، ويثاب على ذلك الثواب العظيم. بارك الله فيكم. إلى جازان، ومعنا الأخت أم خالد. أم خالد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي بسؤالك. عندي سؤالين ممكن. الأول أقول له أمي نظرت نظري يومين يتوظف أخويا عشان إنها تروح زيارة الفرسان والسيقة، يا الفرسان والسيقة، فما سمحت لها الظروف، وحرمة كبيرة عندها سكر الضغط وما تقدر تطلع جبال ولا تقدر تطلع عبارة، فما أدري هل عليها يعني لازم توفي بالنظر ولا لا. طيب، والثاني؟ والثاني والله إن يعني كنت أصوم، يعني عرفت الصيام يمكن بعد 16 سنة كذا 17، قبلها ما كنت أصوم. يعني بدأت الصيام بعمر 16؟ إيه 16-17 يومين، يعني قبلها ما كنت أصوم يعني. طيب، هل علينا يعني ذنب أو شيء؟ طيب، تستمعين إلى الإجابة. شيخ؟ نعم. سؤالها الأول؟ أنا أعطني السؤال الله يبارك فيك. سؤالها الأول تقول أمها والدها يعني كبيرة في السن، ونذرت أن تذهب إلى فرسان لكنها لم تستطع لكبر سنها وصعوبة الذهاب والمشقة، تقول ماذا تفعل الآن؟ عليها كفارة يمين تطعم 10 مساكين ويجزئها ذلك إن شاء الله. نعم. سؤالها الثاني تقول بدأت الصيام يعني بعد عمر 16 سنة جهلا منها. وقبل ذلك لم تكن تصوم. يعني متى بلغت؟ لم تحدد لكنها بدأت بعمر 16 سنة. إن كانت لا تعرف أن الصيام واجب فحينئذ لا تلزم بقضاء هذا الصيام، وإن كانت تعرف أنه واجب لكنها فرطت فتقضي هذا الصيام وتطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء. جميل، بارك الله فيكم. إلى الطائف معنا الأخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالين أحسن الله إليكم. تفضل. الأول، الأول إذا طلب مني شخص شراء سيارة بمواصفات معينة لكنها غير متوفرة لدي، فأنا أذهب إلى المعرض وأشتري هذه السيارة نقدا، وبعدما ما أملك هذه السيارة أبيعها على هذا الشخص بثمن مؤجل، فما الحكم في ذلك؟ طيب، السؤال الثاني عبارة تتردد على بعض الألسنة، قول عليك وجه الله أن تفعل كذا وكذا. طيب طيب، تستمع إلى الإجابة. طيب. أما بالنسبة للسؤال الأول فلا حرج في ذلك، وهو من الأمور الجائزة، وهذا بيع تام، وما دام أنه لا يوجد اتفاقية ولا تواطؤ بين المشتري الأول وبين بين المشتري الثاني فإن شاء الله لا حرج في ذلك. وأما بالنسبة للسؤال الثاني في لفظة عليك وجه الله، فلعلي أراجع هذه المسألة وأنظر فيها كلام أهل العلم. نعم، بارك الله فيكم. إلى المدينة المنورة ومعنا الأخ عبد الكريم. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله. بس أنا عندي سؤال للشيخ، لو شخص في أثناء الوضوء أكرمكم الله وأكرم المستمعين الكرام خرجت منه ريح، فما الضابط في إعادة الوضوء؟ مثلا هو يغسل رجله، هل يعيد الوضوء من البداية؟ وأتمنى تحديد الضابط يعني في إعادة الوضوء أثناء خروج ريحة أثناء الوضوء. طيب طيب، تستمع للإجابة. نعم تفضل شيخ. الأصل أن خروج الريح من نواقض الوضوء، بالتالي إذا خرج الريح فيجب عليه إعادة الوضوء، إلا أن يكون ممن حدثه دائم فيكفيه الوضوء في أول الوقت. لكن الشيخ يعني لو خرج الريح في منتصف الوضوء يعيد من أول؟ نعم، إذا خرج الريح في أثناء الوضوء فإنه يعيد الوضوء من أول. بارك الله فيكم. إلى الأخ السيد من الدمام. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت، أثناء عقد الزواج والد العروس ما كانش موجود، يعني كان مشغول في أشياء وكده، واللي عقد العقد عم الزوجة، هل العقد صحيح؟ طيب طيب، تفتح لك يا أخي. عايد عليه السؤال، يقول أثناء عقد الزواج لم يكن والد الزوجة موجود، والذي عقد شخص آخر يبدو أنه عمو. إن كان هناك وكالة شرعية تامة فلا حرج والعقد صحيح. بارك الله فيكم. إلى المدينة ومعنا الأخ بسام. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وإسعدنا عزيكم الشيخ صالح الله يرحمه ويغفر لنا إلا نراجعون رحمه الله. قال عندي بين الإذان والإقامة الآن أصلي السنن في البيت وألحق الصلاة على الإقامة، هل هذا مخالف أم لا؟ أما ألحق السنن النوافل في المسجد الأفضل. طيب طيب، تستمع إلى الإجابة. سؤال ثاني يا بسام. سؤال ثاني، عندي عقار ما زكي عنه لأنه لن أريد البيعه، لكن الآن احتجت أن أبيعه للديون، أبى أسدد الدين علي، وأردت يعني اضطريت أن أبيع العقار هذا لتسديد ديوني. نعم. فنجر زكاتي من أول ما نويت أو من أول ما اشتريت هذا العقار؟ طيب طيب، تستمع إلى الإجابة. كان السؤال الأول، سؤاله الأول الشيخ يقول أنه يؤدي السنن بين الأذان والإقامة فيتأخر عن تكبيرة الإحرام، يقول هل أنا آثم في ذلك بسبب فعل السنن؟ الجواب لا يأثم الإنسان بذلك، وينبغي به أن يخفف من أجل أن يدرك الصلاة كاملة. ونعم، السؤال الثاني. وسؤاله الثاني، عنده عقار يقول لم يكن ينوي بيعه، الآن هو مضطر للبيع، يسأل عن الزكاة. الزكاة تبتدئ من وقت نية البيع الجازمة، أما قبل ذلك فإنه لا تجب الزكاة فيه. نعم بارك الله فيكم. إلى مكة المكرمة ومعنا الأخ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك ويبارك فيك. الله يبارك لك. الله يعطيك الصحة والعافية. عندي سؤال بعد إذن حضرتك يا شيخ. تفضل. الوالد توفى وقبل لا يتوفى سجل كل شيء، أرض سيارة بيت باسم الوالدة، والوالدة رفضت تعطي أي حد شيء من الورث. إيه العمل؟ طيب. بارك الله فيك. مرجع هذه المسألة إلى جهات القضائية، وبالتالي لا مدخل لنا نحن في مثل هذا الموضوع. جميل. إذن إبراهيم ترجعون إلى الجهة القضائية الموجودة في يعني مكان سكنك. طيب. إلى خميس مشيط معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا الله مساكم بالخير. حياك الله يا عبد الله. شيخ يعني ما يا عبد الله بس تستمع إلينا من الهاتف أو من الجوال. إيه قفلت قفلت. إيه تفضل. أمسي على الشيخ سعد. يستمع إليك تفضل بسرعة. الله يحييك ويسعد مساك. نحبك في الله يا شيخ. الله يجزاك خير. الله يحبك. عندي سؤالين يا شيخ على السريع. أولا عندي في سنة من السنوات، الكلام هذا من قبل 17 سنة تقريبا، لما ذهبت زوجتي للمستشفى للولادة أكرمك الله، كان فيه طفلة رضيعة جلست عند أخوالها، ثم أخذت يا عبد الله عبد الله يا عبد الله عبد الله يا عبد الله في صوت عند عبد الله. نعم السؤاله. والله ما انا ما استمعت الى السؤال الاخ عبد الله، يبدو فيه صدى قوي جدا. اعيد لك الان. انت عندك مذياع يا عبد الله ولا تلفزيون ولا شيء؟ والله ولا شيء، انا في السياره واقف حتى. طيب يلا تفضل. اقول قبل حوالي 17 18 سنه نعم لما راحت زوجتي للمستشفى للولاده نعم كان عندنا طفلة عمرها ممكن سنة وشوية وبقيت عند أخوالها، فقامت زوجة نسيبي اللي هي زوجة خالها ورضعتها مع واحدة من بناتها. فالآن كبروا، من اللي يكشف؟ يعني الآن بنتي كبيرة الآن هتكشف على عيال خالها كلهم أم على اللي من سن البنت هذه وتحت أو اللي فوق؟ هذا السؤال الأول. طيب. عشان الكشف الوجه. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، عندي جمعية للعائلة يودع فيها مبلغ شهري كل شهر، مبلغ معين يعني تقريبا 2000 ريال وتجمع، والآن فيه الحمد لله في مبلغ طيب، وأنا كأمين للصندوق يحل الحول، طبعا يدور الحول وفي مبلغ كبير، هل عليه زكاة ولا لا؟ طيب طيب تستمع إلى الإجابة. يستخدم هو في الـ في الـ في الـ في العزاء في الغرم في طيب. أي يعني حاجة تهم العائلة. طيب طيب تستمع إلى الإجابة يا إبراهيم. أبو عبد الله. من اللي رضع؟ هو يا شيخ يقول زوجة نسيبي أرضعت بنته. بنته هو. أي بنته الأخ عبد الله. أيوة. أي نعم، هو يسأل الآن عن العلاقة ما بين ابنته وأولاد نسيبة. العلاقة ابنته أخت لجميع أبناء وبنات هذا النسيب، ولا ينتشر التحريم إلى أي أحد من ذريته الباقين ولا أبناء ولا بناته الباقين. زوجته هو لا مدخل لها في قضية التحريم. الله يبارك فيه. هو أيضا يا شيخ يسأل يقول يعني الأولاد الكبار هل يعني يجوز أن تكشف هذه البنت لهم؟ نعم يجوز لها أن تكشف لهم لأنهم من أبناء مرضعتها. نعم. أيضا سؤاله الثاني يا شيخ، ويقول أمين لصندوق العائلة ويوجد مبلغ من هذه العائلة، كلهم طبعا يضع 2000 ريال تقريبا شهريا، يسأل عن الزكاة على هذا الصندوق، هل عليه زكاة؟ إذا كانت الأموال لا ترجع لأصحابها فلا زكاة فيه، وإن كانت ترجع ففيه الزكاة. نعم هي ترجع يا شيخ، يعني تصرف على الفقراء والمحتاجين والزواجات. إذن لا ترجع لهم مرة أخرى، وبالتالي لا زكاة فيها. لا زكاة عليه. نعم لا دخلت عليه. طيب الأخت إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا إسراء. أنا سمعت عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول بالنسبة لزكاة الأموال، أحد الأشخاص عنده مال مدخره إلى مدخره لو احتاج له شيء أو كذا، مرت عليه سنوات يزكيه كل عام، هذا العام بعض الأشهر نقص من المال هذا وعاد أكمل المال مرة أخرى، هل يزكيه جميع المال أو يزكي المال ما استخدمه العام هذا؟ واضح السؤال؟ نعم، هو عنده مال ويسأل مدخل. ايوه نعم. مدخل لو احتاج له شيء اي شيء. نعم. ايوه مر عليه عامين ويزكيه كل عام. اي نعم، هالسنة اضطر استخدم بعض الأشهر منه وأرجع المال مرة ثانية. طيب طيب سؤالك واضح. أيوة. طيب الثاني. إيه السؤال الثاني، المحافظة على سنن الرواتب. واضح صوت. المحافظة على سنن الرواتب. أيوة من كان محافظ على سنن الرواتب كل سنن الرواتب يقصر صلاة الضحى، هل يعد مقصر أو ماذا؟ والسؤال الثالث. يا إسراء. واضح صوت شيء. في صدى عندنا. ايوه في صدى. اي نعم. اي السؤال الثالث يا شيخ، بعض التطبيقات او مواقع الانترنت يكون عليها حجب، في تطبيقات تكون تفك الحجب، استخدم التطبيق هذا هل يكون اسم عليه او اي لفك الحجب؟ ايوه ايوه. طيب سؤالك الثاني معلش ترى ما استمعت لي، المحافظه على السنن الرواتب. ايوه انا أيوة. كنت انا حافظ على السنن الرواتب تكون بين صلوات الظهر والمغرب العشاء والفجر، صلاه الضحى مكان مقصر صلاه الضحى وحفظ على جميع سن الرواتب، ايش يكون عليه يا شيخ؟ هل يكون آثم؟ واضح السؤال؟ واضح يا شيخ سعد؟ أعيد علي الأسئلة باختصار. طيب أعيد السؤال الأخير هذا؟ أي تعيدين السؤال الأخير لأنه غير واضح. أيوة السنن الرواتب، من كان يحافظ على السنن الرواتب نعم جميعها ويقصر في صلاة الضحى هل يعد آثم؟ طيب الأم. طيب الآن واضح. أيوة يعطيك العافية، شكرا لك. طيب الأخت إسراء شيخ لديها ثلاثة أسئلة، سؤالها الأول تسأل عن زكاة الأموال، إذا كان هناك مال مدخر فيخرج منه هذا المال لبعض الأمور ثم يرجعه إلى هذا الحساب المدخر، هل يزكى كامل المبلغ بالكامل ولا يستثنى هذا المبلغ الذي خرج؟ هو لا يزكي إلا المال الذي يبقى عنده لمدة سنة كاملة، ولكن إحصاء ذلك صعب، بالتالي من المناسب والأسهل أن يجعل الإنسان يوما لزكاته فيخرج الزكاة على الموجود في ذلك اليوم، ولكن من جهة التدقيق ما يجب تجب الزكاة إلا إذا بقي المال سنة كاملة. السؤال الثاني. نعم. سؤالها الثاني هي تقول أنها محافظة على السنن الرواتب لكنها تقصر مثلا ولا تؤدي صلاة الضحى باستمرار، تقول هل هناك إثم عليها؟ سنة الضحى من الأمور المستحبة وليست من الأمور الواجبة، وبالتالي لو قدر أنها تركت سنة الضحى لم يكن هذا من الأسباب التي تلحق الإثم بها، وبالتالي لا حرج عليها في ترك صلاة الضحى، لكن الإنسان قد فوت على نفسه الأجر الوارد في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، يعني على الإنسان أن يتصدق بصدقة عن كل عضو من أعضاء بدنه في كل يوم، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. سؤالها الثالث عن التطبيقات، بعضها يكون مشفر أو عليه مثلا مبلغ مالي فيستخدمون بعض التطبيقات الأخرى لفك الحجب. الأصل في حقوق الآخرين أنه يحرم أن يعتدي الإنسان عليها، وبالتالي اتخاذ وسائل لفك الشفرات لكشف الحسابات المغطاة هذا من الأمور المخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ولذلك فالذي نرى أنه لا يجوز مثل هذا العمل ويعد من الأمور المخالفة للشرع، على الإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا منه. نعم بارك الله فيكم. إلى جدة ومعنا الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يكتب لكم الأجر يا رب. آمين. عندي سؤال للشيخ سعد. تفضل. عندي صلوات تقريبا قبل سنتين كنت تعبت بمرض كورونا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجلي عن جميع المسلمين عاجلا غير آجل. فمرضت في المستشفى وقعدت تقريبا 5 أو 6 أيام في صلوات راحت علي، وفي صلوات أخرى يعني مع العمل ومع الوضيعة لكني أسجلها ويعني على أني أقضيها لكنها تجمعت علي كثير. طيب سؤالك؟ هذا سؤالي كيف طريقة الصلوات؟ ما تعرف الصلوات. تعرف عددها يعني ولا ما تعرف عددها؟ عددها هنا بس لكنها كثيرة جدا يعني. طيب طيب في سؤال ثاني؟ طلب بس بسيط للشيخ إنه يدعي لنا بالذرية الصالحة. طيب سؤال الأخ عبد الرحمن يا شيخ يقول أنه أصيب بكورونا ولم يقضي مجموعة من الصلوات أثناء ذلكم المرض. الصلوات التي مرت عليه هي على وقتين، في وقت إغماء ما جاءه من الصلوات في وقت الإغماء فإنه لا يطالب بقضاء الصلوات في هذا الوقت لزوال عقله. الثاني في وقت حضور العقل كان الواجب عليه أن يصلح له حسب حاله لقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وبما أنه لم يؤدي ذلك فعليه قضاء هذه الصلوات. نعم. أم تميم من القصيم، أم تميم معنا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ جبر الله عزاكم ومصابكم والعالم الإسلامي جميعا وإسراء الحيدان بأكمله يا شيخ. أما السؤال نعم. هل يا شيخ نقص الأرض من أطرافها ومع موت العلماء؟ وشكرا حفظك الله ورعاك يا شيخ. طيب طيب شكرا لك يا أم تميم. نعم سؤاله يا شيخ عن يعني نقصان الأرض من أطرافها بموت العلماء. نعم هذا ورد فيه حديث ضعيف عند أهل العلم، ولكن قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولذلك ففقد العلماء مصيبة على الأمة جمعاء. نعم. إلى جازان ومعنا الأخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يكتب أجركم جميعا. عندي 3 أسئلة على عجل. الأول. السؤال الأول كنا في برة إحنا وشباب وأذنت أنا الأذان الصلاة ورحت أوضي، جاء واحد من الشباب قام الصلاة يعني كيد لي عناد يعني ما هو يعني وقت الصلاة تأخر، فأنا قلت والله لا تقبل صلاتكم والله إن يعني حلفت استغفر الله فحكم فعلهم وفعلي إنه قام الصلاة كيد لي. طيب طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني الرضاعة، الوالدة رضعت ولد خالتي فهي بخمسة في الجلسة واحدة تعتبر 5 رضعات ولا في 5 أيام؟ طيب طيب ثالث. السؤال الثالث أنا حلفت قبل ما أتوظف أني إذا توظفت راح أتزوج على زوجتي، وتوظفت عرض حلي 3 سنوات ونادم على الحلفان هذا. طيب طيب تستمع إلى الإجابات. طيب نبدأ بالسؤال الأخير نقول نعم. عليك كفارة يمين تطعم 10 مساكين وتنحل هذه اليمين، وإذا يلزمك أن تتزوج بزوجة أخرى. وكفارة اليمين يا شيخ لو وضحتها له. كفارة اليمين تطعم 10 مساكين كل مسكين يعطى قرابة الكيلو والنصف من الرز أو البر أو التمر أو نحوها. نعم. يسأل يا شيخ عن الضابط في 5 رضاعات. ضابط في 5 رضاعات أن يفك الصبي الثدي لتنفس أو لانتقال إلى ثدي آخر أو نحو ذلك، وقد يأخذ الرضاعات 5 في نفس المجلس. يعني في نفس الجلسة. نعم يمكن نعم. تكون في نفس الجلسة. في نفس الجلسة. نعم وليست بالأيام. سؤاله نعم. الثالث يقول كانوا في البر وأذن للصلاة وذهب ليتوضأ، فلما عاد إليهم فإذا بهم أقاموا الصلاة وصلوا، فحلف عليهم أن الصلاة لا تقبل. أخطأ في هذا وعليه التوبة إلى الله جل وعلا من هذا اليمين، ولا يجوز للإنسان أن يتألى على الله بمثل هذه المقالة، وعليه أن يستسمح أخوانه وزملائه الذين صلوا ويخاطبهم بالخطاب الجميل الحسن. بارك الله فيكم معالي الشيخ. إلى الأخت هلا من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤال بخصوص العمرة. نعم. أنا ساكنة في الجنوب ويعني في نيتي أني بأخذ عمرة. أنا رايحة جدة من الجنوب ورايحة جدة وفي نيتي أني بأخذ عمرة. والحج في جدة مدة 13 يوم. هل ممكن عديت الميقات؟ هل ممكن أني دحين أرجع أحرم من الميقات أو أحرم من جدة؟ طيب في سؤال ثاني؟ شكرا لك يا هلا. إذا كان الإنسان عند مرورة بالميقات يجزم بأنه سيؤدي العمرة في هذه السفرة فعليه أن يعود لأي المواقيت إذا أراد أن يحرم لكونه لم يحرم من الميقات. أما إذا كان مترددا ويحتمل أن يأتي بالعمرة ويحتمل أن لا يأتي بها فيجزئه أن يحرم من جدة ولا يلزمه أن يعود للميقات مرة أخرى. نعم بارك الله فيكم. نكتفي بهذا. والله اللي تشوف يا شيخ. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك وأشكر لأخوتي الذين اتصلوا علينا وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخير الدنيا والآخرة كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كما أسأله جل وعلا أن يغفر لعلمائنا الذين أدوا في نشر دين الله عز وجل ما أدوا وكان لهم الأثر الجميل على الأمة كما أسأله جل وعلا أن ينشئ في الأمة من العلماء ما يكونون سببا من أسباب نشر دين الله جل وعلا وجعل الناس يتمسكون بدينهم ويسعون إلى إرضاء ربهم سبحانه وتعالى. أشكرك بارك الله فيك وأشكر فريق العمل الذين يعملون معه جزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.